بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي هذا اليوم، وهو اليوم السادس. هذا اليوم هو اليوم السادس من ذي الحجة من عام 43 و400 من الهجرة. الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب القواعد الحسان في تفسير القرآن للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. قرأنا في هذا الكتاب في مجالس متعددة، واليوم عندنا القاعدة 21، وهذه القاعدة هي من قواعد التفسير حقيقة ولها أهمية عظيمة. والشيخ أشار إلى نقطة مهمة، وهي أن هذه القاعدة هي تتعلق بالعرف والعادة، وكما قال أهل الأصول أصول الفقه يقولون العادة محكمة أو محكمة والعرف محكم. والشيخ رحمه الله أشار إلى أن هذه العادة ربطها القرآن بالزمان وبالأحوال، فيعني لكل زمان له أحكامه، وكل حال لها أحكام. ومن الصعب أن يقيد القرآن كل حالة من هذه الأحوال ليقيدها بشيء بنوع معين، ولذلك يعني أجرى عليها قاعدة العرف. قاعدة العرف أو الأشياء التي ترجع إلى أعراف الناس وعاداتهم وتقاليدهم المعتبرة، وليس كل عرف يقبل، قد تكون أعراف بعض القبائل أو بعض الأماكن أعراف غير مقبولة. فالعرف المقبول هو العرف الذي استحسنه الشرع واستحسنته العقول السليمة، والمنكر هو الذي استقبحه الشرع واستقبحته العقول السليمة. فربط القرآن الكريم بعض الأحكام الشرعية من حيث الزمان ومن حيث الأحوال بالعرف، وأن مرجعها للعرف. وهذه القاعدة كما ذكر الشيخ هي قاعدة جليلة مهمة جدا، ينبغي للمفسر أن يراعيها حقيقة ويحكم أو يعني يربط بها كثير من الآيات، وأن تقرأ تسمع دائما. الله سبحانه وتعالى يقول في آيات كثيرة، قال بالمعروف، يقول بالمعروف آيات كثيرة يربطها بالمعروف، والمراد بالمعروف هو العرف الذي تعارف الناس عليه طيب، هذه القاعدة الآن الشيخ رحمه الله أوضحها. إذن على المفسر أن يراعي هذه القاعدة في ما يذكر من الأزمان والأحوال التي ربطها الشرع بالأعراف. طيب، نقرأ كلام الشيخ رحمه الله. قال رحمه الله: القاعدة 21: القرآن يجري في إرشاداته مع الزمان والأحوال في أحكامه الراجعة للعرف والعوائد. هذه قاعدة جليلة المقدار، عظيمة النفع، فإن الله أمر عباده بالمعروف وهو ما عرف حسنه شرعا وعقلا وعرفا، ونهاهم عن المنكر ووصفهم بذلك. فما كان من المعروف لا يتغير في الأحوال والأوقات كالصلاة والزكاة والصوم والحج وغيرها من الشرائع الراتبة، فإنه أمر به في كل وقت، والواجب على الآخرين نظير الواجب على الأولين من هذه الأمة. وما كان من المنكر لا يتغير كذلك بتغير الأوقات، كالشرك والقتل بغير حق والزنا وشرب الخمر ونحوها، ثبتت في كل زمان ومكان لا تتغير ولا يختلف حكمها. وما كان يختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة والأحوال هو المراد هنا، فإن الله تعالى يردهم فيه إلى العرف والعادة والمصلحة المتعينة في ذلك الوقت. أيوة، هو الآن قسم لك الأحكام الشرعية لقسمين، يقول أحكام شرعية واضحة الدلالة مربوطة بأزمنة معينة معروفة لا يمكن أن تتغير، كمثل دخول رمضان ومجيء الحج والوقوف بعرفة، ومثل الصلوات الخمس، ومثل الزكاة. هذه أحكام الشرع ربطها بأشياء معينة معروفة واضحة الدلالة، لا يمكن أن تربط بأحوال الناس ولا أعراف الناس. ما يجي شخص يقول والله أنا الصلاة الآن صلاة الظهر في شدة الحر، يعني نراعي فيها ظروف الناس ونجعلها مع العصر، ما ما يغيرها، الله جعلها يعني ميقات محدد لا يمكن أن تتغير. وهكذا ما يأتي شخص يقول والله الحج نجعله في الشتاء لأنه الشديد في ضرر على الناس وشمس، فهذا كله أو رمضان أو نحو ذلك، فكل هذا لا يقبل. إذن هناك أحكام شرعية أوضحت الشريعة فيها تحديد الأماكن وتحديد الأوقات لا يمكن تغييرها، وهناك ما أحال هذه الأمور إلى العرف، هذا الذي سيذكره الآن. نعم، وهو المقصود بالقاعدة. نعم. قال رحمه الله: وما كان يختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة والأحوال هو المراد هنا، فإن الله تعالى يرد فيه إلى العرف والعادة والمصلحة المتعينة في ذلك الوقت، وذلك أنه أمر بالإحسان إلى الوالدين بالأقوال والأفعال، ولم يعين لعباده شيئا مخصوصا من الإحسان والبر ليعم كل ما تجدد من الأوصاف والأحوال، فقد يكون الإحسان إليهم في وقت غير الإحسان في وقت غير الإحسان في الوقت الآخر، وفي حق شخص دون حق الشخص الآخر. فالواجب الذي أوجبه الله النظر في الإحسان المعروف في وقتك ومكانك في حق والديك، ومثل ذلك ما أمر به من الإحسان إلى الأقارب والجيران والأصحاب ونحوهم، فإن ذلك راجع في نوعه وجنسه وأفراده إلى ما يتعارفه الناس إحسان، وكذلك ضده من العقوق والإساءة ينظر فيه إلى العرف. وكذلك قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف، وقوله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فرد الله الزوجين في عشرتهما وأداء حق كل منهما على الآخر إلى المعروف المعتاد عند الناس في فطرك وبلدك وحالك، وذلك يختلف اختلافا عظيما لا يمكن إحصاؤه عدا، فدخل ذلك كله في هذه النصوص المختصرة، وهذا من آيات القرآن وبراهين صدقه. قال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. من آيات القرآن، لا يقصد الآيات القرآن اللي هي الآيات القرآن التي الآيات التي نقرأها، واضح، وإنما يقول من دلالات القرآن وآياته، يعني دلالاته التي تدل على أنه من عند الله، التي نعم أنه من عند الله، أنه معجزة، يعني ربط هذه الأشياء بالعرف يعني واضح جدا. الشريعة ربطت يعني معاشرة المرأة وكل ما يتعلق بذلك بالعرف، لأن من الصعب أن يحدد حتى في الزمن الواحد يختلف الأماكن تختلف، فتجد من هو في شرق الأرض أعرافهم غير من هم في غرب، ومن هم هذه الطبقة وهذا الجيل يختلف عن الجيل القادم، والجيل هذا يختلف عن الجيل السابق، وهكذا. فلذلك ربطه بالعرف هو من من من حكمة القرآن وحكمة الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: وقال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. وقال تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، فأمر عباده بالأكل والشرب واللباس، ولم يعين شيئا من الطعام والشراب واللباس، وهو يعلم أن هذه الأمور تختلف باختلاف الأحوال، فيتعلق بها أمره حيث كانت، لا ينظر إلى ما كان موجودا فيها وقت نزول القرآن فقط. طيب، يعني الآن هو تكلم عن الإحسان إلى الوالدين والأقارب والجيران، وقال إن هذا مربوط بالعرف، ثم تكلم عن عشرة النساء وقال مربوطة بالأعراف، ثم تكلم عن يعني الأشياء المباحة كالأكل واللباس والشرب واللباس، هذه مرجعها العرف، فلا نستطيع أن نحكم على شخص نقول هذا لباسك محرم أو لباسك، إلا إذا نص الشرع على تحريمه. أما العادات الألبسة والأكل والأطعمة والأشربة هذه مرجعها للأعراف. نعم. قال رحمه الله: وكذلك قول وكذلك قوله تعالى: وعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ومن المعلوم أن السلاح والقوة الموجودة وقت نزول القرآن غير نوع القوة الموجودة بعد ذلك. هذا النص يتناول كل ما يستطاع من القوة في كل وقت بما يناسبه ويليق به. وكذلك لما ما وجد دلالة من الآية أن القوة هنا يعني مرجعها للعرف، ويقول فهذا النص يتناول كل ما يستطاع من القوة في كل وقت وبما يناسبه ويليق به. فوقتنا الآن مثلا قوة الطائرات، قوة البواخر، قوة الدبابات، غير القوة الموجودة في السابق. الله أعلم يعني أن كلمة قوة هذه جاءت نكرة هنا، وجاءت في سياق الإثبات، والنكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق، فالقوة هنا مطلقة. يعني عرفت كيف؟ يعني وأعدوا لهم ما استطعتم من أي قوة، تطلق على أي قوة. إيه نعم. طيب قالوا كذلك لما قال تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، لم يعين لنا نوعا من التجارة ولا جنس لون محدد لنا ألفاظا يحصل بها بضاء، هذا يدل على أن الله أباح كل ما عد تجارة ما لم ينهى ينهى عنه الشارع، وأن كل ما حصل به الرضا من الأقوال والأفعال انعقدت به التجارة، فما حقق الرضا من قول أو فعل انعقدت به المعاوضات والتبرعات، وكم في هذا القرآن من وكم في القرآن من هذا النوع شيء كثير. يعني أي نوع من التجارة؟ إيه يعني يقول لك أن التجارة جاءت مطلقة في الآية ومردها للعرف، فما تعرف الناس عليه أنها تجارة يدخل في التجارات ما لم ينص الشرع عليه، لأن قد يكون هناك مبايعات محرمة فيها غش وفيها تدليس وفيها كذا، فهذه نص الشرع عليها. أما سائر البيوع فهذا مطلق مطلق مرجع إلى العرف، هذا انتهى من القاعدة. القاعدة قوية جدا ومتينة، وحقيقة تمس يعني أحوال الناس في جميع طبقاتهم وفي جمع وأيضا يعني مرجعها إلى إلى إلى أعراف الناس، مثل ما ذكرنا قلنا يعني لابد أن تكون الأعراف أعراف مقبولة، قد تكون هناك أعراف محرمة أجمع على شرب الخمر ما نقول هذا عرف مقبول، فكل عرف وافق الشرع وقبله الشرع واستحسنه الشرع واستحسنته العقول السليمة فهذا هو الشرع هو العرف المقبول، وكل منكر استقبحه الشرع ومنعه ومنعته العقول السليمة فهذا هو هذا يرد لا اعتبار له. طيب عموما هذه القاعدة الحالية والعشرون، بعدها إن شاء الله نأخذ القاعدة التي تليها وهي القاعدة الثانية والعشرون بإذن الله في لقاء قادم. أسأل الله ينفعنا بما قلنا وما سمعنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.